في الترمذي في كتاب الزهد وهو قريب من هذا الباب اللي نحن فيه. كتاب الزهد والحديث 2456. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال حدثنا قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى الغبن إن أمامك صفقة عظيمة جدا وعندك أدوات إنك تربح الصفقة هذه ومضيعها، هذا معنى الغبن، يعني تحس بالغبن. مثل الآن في التجارة تعرض عليك صفقة يعني أرباحها شيء خيال وأنت عندك الإمكانية لكنك ضيعت فتحس بالغبن. كذلك هنا الآن أمامك الجنة، عرضها السماوات والأرض وثمنها العمل، وخير ما يعين على العمل أمرين: الصحة والفراغ. صحيح في بدنك وعندك وقت، بعدين هذا ممكن في أي لحظة يروح، الصحة في أي لحظة تروح، والفراغ أيضا تشغل بمرض، تشغل مرض في أولادك، تشغل بأي شيء، فأنت مغبون. يوم القيامة تحس بالغبن الشديد، يوم تشوف بعض المؤمنين ترى منازلهم كالكوكب الدري الغابر في الأفق المشرق والمغرب، يعني وانت واقف الآن كل ما تشوف أبعد نجم يوم القيامة تشوف بعض المؤمنين هذه منزلته، ويمكن كان معك بما حصلها، حصلها بتقوى الله عز وجل وتوفيقه وبأعمال أنت كان بإمكانك تسويها بتقوى الله عز وجل، لكن كان ضيعت وهو اجتهد، فتحس بالغبن اللي ما بعد غبن، ذلك يوم التغابن. نعم. إذن الآن حتى في العلم ترى، العلم ترى مغبون الناس الآن في الصحة والفراغ، يجي وقت ما عندك لا صحة ولا فراغ، فلا تغبن حتى في الصلاة الليل، في صيام النهار، في الخير كله، في الذهاب إلى البيت العتيق، الصحة والفراغ ومعها الأمن في الأوطان، كل شيء يمكن يتغير في أي لحظة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد من أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن أنس بن مالك: هذا حديث حسن صحيح، ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورفعوه، ووقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر ابن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن يكون من قول حسن أو من قول أبي هريرة أو مرفوع، كل هذا محتمل، لكن الخمس هذه كلها جاءت في أحاديث أخرى وهي خمس عظيمة. هذه الخمس عظيمة: الأولى اتق المحارم تكون أعبد الناس، والله ليس العبادة الصيام والقيام ثم التخليط في الغيبة وفي النميمة، يحصل هذا والله في النساء وفي الرجال، تجد يصوم ويقوم ثم ما يتقي المحارم. العابد بل أعبد الناس اللي يتقي المحارم في لسانه، في جوارحه، في قلبه، في عينه، في بصره، في ممشاه، هو الله العابد اللي يتقي المحارم، أعبد الناس. والثانية ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، قسم الله لك بيت ارضى به، قسم الله لك زوجة ارضى بها، قسم الله لك مركب، قسم الله لك عبادة، قسم الله لك وظيفة الشيء اللي الله يقسمه لك ارضى به، عند ذلك ستكون أغنى الناس. وإن لم يحصل الرضا هذا، لو حجتك الدنيا بحذافيرها فأنت أفقر الناس، لأنك ما تشوف اللي عندك، تشوف اللي عند غيرك، فيكون دائم قلبك فيه فقر، فيه هم، فيه مقارنات، هذا عنده وأنا ما عندي. لو عندك أحسن شيء تشوف غيرك، لا، ارضى بما قسم الله، انظر فيما عندك أنت، ستكون أغنى الناس. يا لها من وصية، اقبض يدك عليها. والثالثة، أحسن إلى جارك، ليس كف الأذى عنه، كف الأذى عنه هذا واجب، لكن أحسن إليه، مع أن الجار قد يجيك منه، الجار ولو جار قد يجور عليك أو على ولدك أو على الأمر الثاني ليس بينك وبين قرابة، يعني حمية. فكونك تحسن إلى الجار تكون مؤمن، ما يحملك عليه إلا إيمان فقط. الرابعة، أحب للناس ما تحب لنفسك، في بيعك وفي شرائك وفي كلامك وفي مشورتك وفي تكون مسلما. والخامسة، لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم. باب ما جاء في المبادرة بالعمل. حدثنا أبو مصعب عن محرز ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منسٍ أو غنى مطغٍ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إذا كان أمامنا سبعة أشياء، العبرة ليس أن والله نقول صحيح قدامنا سبعة أشياء، العبرة في أول حديث، بادر، بادر الآن، من الآن بادر، لأنه شو قدامك أنت؟ قدامك سبع احتمالات كلها، إذا سلمت من هذا ما تسلم الثاني. إما أن يأتيك فقر منسي، كم من غني يفتقر، كثرة عيال أو كثرة ديون أو أشياء ما حسبت حسابها، ثم ينسيك العبادة والمبادرة، يجيك فقر يهجم عليك ينسيك. الثانية العكس، قد يأتيك غنى مفاجئ فيطغيك، وتصير اجتماعاتك مع الدنيا وروحاتك وجياتك وذهابك خلاص، بادر قبل ما يجيك واحد من هذه. الثالثة، قد يأتيك مرض مفسد يفسد عليك عيشك، صير همك بس في علاجاتك وفي مواعيدك ومستشفيات ودكاترة، طيب أنت الآن في صحة، بادر. الرابعة، هو يجيك موت هرم مفند، يعني هرم يخليك تهذي. والخامسة، موت مجهز. والسادسة، قد يخرج الدجال في أي وقت، شر غائب ينتظر. والسابعة، الساعة، وأيضا ساعتك الكبرى أو الصغرى جاءت في الموت، والساعة أدهى وأمر. فبن آدم في هذه الدنيا أمام هذه الأشياء، فالعبرة بادر قبل أن تندم. نعم. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث محرز بن هارون. وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم. باب ما جاء في ذكر الموت. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. هذا حديث غريب حسن، وفي الباب عن أبي سعيد. أيضا العبرة في أوله، قول عليه الصلاة والسلام: أكثروا، هل نحن نكثر؟ يعني أحسننا حال اللي يذكر الموت في الأسبوع في السنة في الشهر، لكن عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا باستمرار، وزوروا المقابر في غير وقت الجنائز. ها عندنا الآن مقبرة قريبة من المسجد، تزورها تشوف أهل هذولا كانوا أهل آمال وأهل أحلام وأهل أعمال وأهل وأهل، فجأة وإذا هم سكان قبور ما عاد يملك نفس الشيء. أكثروا ذكر هاذم، الهذم ما هو؟ القطع، ليس هادم، هاذم يقطع عليك اللذات مباشرة ويأخذك من بين أهلك ويضعك في الحفرة. فأكثروا من ذكر هذه من اللذات، لعل القلوب تحيا شوي تتحرك والنفوس ترتدع، لكن أكثروا. العلاج هذا يصلح فيه الأكثر، الإقلال ما يصير علاج، هذا غير نافع، اللي مرة ومرة تطغى عليك الدنيا. العلاج هذا أحسن ما ينفع بالأكثر، ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان يحاول يغير الموضوع، يغير السالفة إذا جاء ذكر الموت، لكن ترى والله ما يصلح قلبك إلا به بالخوف. نعم. باب حدثنا هناد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. الغريب يعني غريب في الطريق، ليس معناه الضعف. كان عثمان رضي الله عنه إذا رأى القبر يبكي حتى يبل لحيته، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل آخرة. غربة القبر، والله بيت الغربة صحيح. الآن الإنسان لو غير موطن نومه هو في الدنيا، بس ينام في مكان ما يعرفه يمكن ما يجيه النوم ذلك اليوم، فكيف عاد في القبر اللي في الوحشة وفي الظلمة؟ وبعدين هو أول منازل، إن نجا منه ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ولا يوجد واعظ كالقبر واعظ. ولذلك زوروها فإنها تذكركم الآخرة. واعظ لو تروح تشوفهم وتشوف حالتهم سبحان الله العظيم، وكانوا يملؤون السمع والبصر يملكون الدنيا، ثم تشوف كيف هو الآن في حفرة ما عاد يملك نفس الشيء. حتى تخاطبهم كما كان علي يخاطبهم، علي كان يأتي المقابر وعلي كان يحاسب نفسه محاسبة شديدة ويدفع الدنيا عنه، يتلوى في محرابه كل ليلة يقول يا دنيا غري غيري. فذهب إلى أهل القبور وقال يا أهل القبور ما أخباركم، كلمهم ما أخباركم، ثم قال أنا أعطيكم أخباركم، أخبارنا نحن، نساءكم تزوجنا، أولادكم نسوكم، أحبابكم اللي حولكم أصدقائكم ما عاد تطرون عليهم، يوم يومين وانتهى، أموالكم تفرقت، هذه أخبارنا، فما أخباركم أنتم؟ قال ما والله لو نطقوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد تقوا. فإنهم الآن محبوسين ولا تسبيحة واحد، لو يخير بين الدنيا كلها وتسبيحة اختار التسبيحة. نعم. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي موسى وأنس رضي الله عنهم. حديث عبادة رضي الله عنه حديث صحيح. اللي سبب الوحشة بين العبد وبين ربه ما هو؟ الذنوب هي اللي تخلي الوحشة، هذه الوحشة اللي تخلي الواحد يكره لقاء الله لأنه مخزي مسوي له مشاكل جرائم، فلذلك هو يستوحش. مثل الآن لو بينك وبين أحد إخوانك أخطيت في حقه كثير، ألست تكره لقاءه؟ لأنك أنت الوحشة هذه سببت أخطائك معه. كذلك السلطان لو كنت أنت مسوي جرائم تكره لقاء السلطان. أما لو كنت مثل ما قال لا تسرق ولا تخاف، لو كان ما بينك وبين إخوانك أو ما بينك وبين أهلك طيب تحب لقائهم. لا المثل أعلى، فالذي أوحشنا عن ربنا ويجعلنا نكره لقاء الله ما في شك أنه الذنوب. ولذلك ما هي أعظم لذة في الدنيا؟ أعظم لذة في الدنيا الشوق إلى لقاء الله. إذا وصل الإنسان أن يشتاق إلى لقاء الله معناه وصل إلى أعلى. وأعظم لذة في الآخرة النظر إلى وجه الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجمع في السؤال بين هاتين اللذتين، فيقول أسألك لذة النظر إلى وجهك في الآخرة والشوق إلى لقائك في الدنيا. إذا وصلت أني أشتاق إلى لقاء الله معناه أن الله أعفاني من الذنوب هذه، غفرها لي، لأن الذنوب هي اللي مسببت الوحشة هذه، خوف الموت وما تقرب إلى ربك وما تملق له من الذنوب، هي اللي أفسدت عليك كل شيء. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أما الإشكال يأتي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الناس طبيعتهم يكرهون الموت، هل هو يدخل هنا؟ قالوا لا، كراهة الموت لا تدخل هنا، لأن المؤمن التقي عند الآخرة يرى مقعده ويرى الملائكة تبشره فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والمنافق يرى أعماله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، كما أخذنا اليوم في مسند عائشة الموت قبل لقاء الله. نعم. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم حديث عائشة حديث حسن وقد روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا في الموعظة خاصة الأقارب. هل نحن نقول الكلام هذا لأولادنا؟ نقول المال عندنا لكن الأعمال ليست عندنا. اتقوا الله لا نملك لكم من الله شيئا. ونقول للزوجات نقول للإخوة لا نملك لكم من الله شيئا. اتقوا الله أنذر عشيرتك الأقربين عظهم عظ نفسك. يوم القيامة قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيء، حتى الشفاعة ما يملك. إن أذن الله له أن يشفع شفع، إذا ما أذن له ما يقدر. يوم القيامة الأمر كله لله. فهذا فيه موعظة النفس والأقارب. نعم. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس رضي الله عنهم هذا حديث صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو مديني ثقة روى عن شعبة وسفيان الثوري. ضع خط تحت كلمة من خشية الله. ترى البكاء أحيانا يكون تأثر من الموقف، أحيانا يكون بكاء عاطفة، يعني شاف الناس يبكون بكوا أو جاء الموقف أو جاء كذا. لكن وأحيانا بكاء المنافق من رأسه وبكاء المؤمن من قلبه، وأحيانا مثل اللي يبكون في التراويح ويصيحون وكذا وهم إذا خرجوا يرجعون إلى حالتهم الأولى. ليس هذا، هذا الثواب العظيم ما يكون إلا على عمل عظيم. هذا لن يدخل النار حتى يرجع اللبن في الضرع. في أحد يقدر يرجع اللبن في الضرع؟ إذا حلبت اللبن تقدر ترجع في الضرع مرة ثانية؟ ما تقدر. هذا الرجل لن يدخل النار حتى يلج الجمل اللبن في الضرع. إذن هو بكى من خشية الله، يعني بكاء هذا بكاء نابع ليس من تأثر أو عاطفة أو استفزاز غرائز أو شاف الناس أو تقليد، لا. هو حتى قد يكون خالي، تذكر عظمة الله وحساب الله وعذابه وحقه وتقصيره وذنوبه، فبكى خشية من الله عز وجل، يعني بكاء عن عمد وعن عن يعني ليس عن استفزاز كذا، لا، بكاء حقيقي. هذا الذي لن يدخل النار إذا سدد واستقام بعد. وكذلك إذا كان غبار في سبيل الله لا يجتمع في أنفه مع دخان جهنم. نعم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. هذا فيه الإنسان إذا زاد علمه زاد بكاءه إن كان علمه نافع، إذا كان علمه ينفع. أما إذا كان هو ما استفاد من علمه أو علمه غير نافع خلاص يزداد طغيان وأشر. لكن إن كان علمه نافع هو استفاد منه الشرطين هذه، العلم في ذاته نافع وهو انتفع منه، فإن علمه لن يزيد إلا بكاء وقل الضحك، لقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم يعني مثل ما أعلم أنا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن هو يعلم أشياء عظيمة. نعم. العلم الخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعضد. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر رضي الله عنه قال لوددت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا. نعم سام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أرى ما لا ترون، أسمع ما لا ترون، ما لا تسمعون. السماء هذه العظيمة أطت، صوت الأطيط هو، ما هو صوت الأطيط؟ كذا، هذا الرحل، إذا ركبت على الرحل الجديد على الناقة كيف يطلع أزيز كذا أطيط من الرحل، كأطيط الرحل الجديد. هذا أطت السماء، لماذا أطت؟ ما فيها موضع أربع أصابع، السماوات هذه السبع ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قد وضع جبهة ساجد لله. لماذا سجد؟ لأن كل من كان إلى الله أقرب كان منها أخوف، الملائكة أقرب إلى الله، فلذلك شدة خوف فيهم، شدة خشية، شدة رهبة. نحن الآن لأننا مفرطين مضيعين، لكن كل ما تقرب من الله كل ما تخافه وتهابه، هذا معنى لو تعلمون ما أعلم. الملائكة لما كانت أقرب إلى ربها في السماوات كلهم ساجدين ولا فيهم أحد يرفع رأسه، ويخرون دائما ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم يعلمون قدره جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. يقول أبو ذر وددت أني شجرة تعضد، تقطع ويقد عليها وتنتهي. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حديث صحيح. إذن ما سبب ضحكنا نحن؟ ضحكنا ما سببه؟ قلة العلم النافع، يعني مثل اللي يساق إلى حتفه ويضحك ما يعلم علم النافع. والله لو كان العلم نافع ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. نعم. باب ما جاء في من يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا والله باب عظيم، يمكن كلمات قلتها وأنت حسبها هينة وهي عند الله عظيم، يمكنك ما ترى بها بأس، يمكنها احتقار مسلم، يمكنها قول في الدين بغير حق بغير علم، يمكنها مدح، يمكنها غش للمسلمين، يمكن يمكن يمكن كلمات تظنها هينة وهي عند الله عظيمة تهوي بها في النار 70 خريف وأنت ما كنت ترى بها بأس. نعوذ بالله. نعم. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن. هو أصلا إذا كان همه أن يضحك الناس لا يسلم من كذب، من كان همه أن يضحك الناس لن يسلم من كذب أو زيادة أو نقص أو تمليح أو كذا، فيقول ويل له ثم ويل له ثم ويل له. كيف عاد الآن تنتشر في الآفاق وفي عن طريق الحواسب؟ من هو جد بهز بن حكيم رضي الله عنه؟ ما اسمه؟ ها؟ لا، بهز بن حكيم معاوية بن حيدة رضي الله عنه القشيري. نعم. باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. هذا حديث غريب. نعم، في اللفظ المشهور بخل بما لا يغنيه بالغين أو لا ينقصه. واحد قال أبشر بالجنة لموت، قالوا شو دريك؟ يمكن يتكلم فيما لا يعنيه، هذا عاد بضاعتنا كلها. أو بخل بما لا يغنيه، مساكل شيء هو ما يغنيه لكن بخل به. الله المستعان. نعم. حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن الزهري عن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا واحد من طلاب العلم حضر مجلس العلم وسمع الحديث هذا بسنده وأخذه ثم غاب. لما غاب سأله الشيخ قال غبت عنا، قال أنا أتيت أطلب العلم للعمل وأخذت الحديث هذا على أساس أني بعمل به. يوم عرضت نفسي عليه وحالي ولا كل شغلي أشتغل فيما لا يعنيني، فأنا الآن أهذب نفسي حتى أعمل بالحديث ويكون من حسن إسلامي أن يكون إسلامي حسن أن أترك ما لا يعنيني. فإذا ضبطت هذا جيت وأخذت حديث ثاني ورحت أعمل به. إنما يراد العلم للعمل. الآن لو تدقق في نفسك ستجد كثير مما يشغلك لا يعنيك، ومن حسن إسلامك حتى يكون إسلامك حسن أن تترك ما لا يعنيك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العمل كما علمنا ولا يجعله حجة علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.